قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. من فلان هذا؟ ها؟ من هو؟ معاذ؟ ها؟ أبي يقول الشيخ. أنتم مأمومون، هو إمام. هذا الحديث فيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام عند انتهاك حرمات الدين ومخالفة الشرع. قال أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي بن كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فلان هذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وليس معاذا. قال ابن حجر: قصة معاذ مغايرة لحديث الباب. قال: لأن قصة معاذ كانت في العشاء، صحيح أم لا؟ ولا في الفجر؟ في العشاء، كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى أهله بني سلمة فيصلي بهم، فاستفتح مرة سورة البقرة. قال: قصة معاذ مغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب بوجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. قال: فأبان هذا الحديث أن المراد بقولي في حديث الباب مما يطيل بنا فلان، أي في القراءة. واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان، أي في قباء. وقول إني لأتأخر عن صلاة الغداء، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل، وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه. وقال النووي رحمه الله: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا لأجل فلان ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء. يعني يجوز إعلام العالم أو ولي الأمر بالمخالفات الشرعية مما تصدر عن الناس، ولو سمي الشخص فلا يدخل في الغيبة ولا يدخل ذلك في النميمة. واضح؟ لأن الرسول لم ينكر عليه أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الغضب لما ينكر من أمور الدين، والغضب في الموعظة، والغضب في الموعظة. قوله: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأئمة أن يخففوا الصلاة، صحيح؟ أيكم أما الناس فليوجز. قال ابن رجب في شرح البخاري له: في هذا الحديث أن الإمام مأمور بالتخفيف خشية الإطالة على من خلفه، فإنه لا يخلو بعضهم من عذر كالضعيف والكبير وذي الحاجة. ثم قال: واعلم أن التخفيف أمر نسبي، فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى من إلى ما هو أخف منها. بعض الأئمة لو قرأ صفحة ترى مخفف في الركعة، وبعضهم لو قرأ نص صفحة ترى ثقيل. قال: فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أم، فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحيانا أبو بكر وعمر فليس مكروه. يعني ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بسورة البقرة، وعمر كان كثيرا ما يصليها بسورة يوسف وبسورة النحل كامل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يديم قراءة السجدة كاملة والإنسان كاملة في صبح الجمعة، يديم قراءة ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: يقول: فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحيانا أبو بكر وعمر فليس مكروه، نص عليه الإمام أحمد وغيره. ثم ذكر قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس، وأطول الناس صلاة لنفسه. قال: فالصلاة التي كان النبي عليه السلام يصليها بالناس هي التخفيف، أخف الناس صلاة بالناس. قال: فالصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها هي التخفيف الذي أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك. وذلك أخف الصلوات في القراءة في عهد النبي أي صلاة؟ ها؟ أي صلاة؟ لا لا، صلوات الفرائض أخف صلاة كان الرسول يخففها. أي صلاة؟ العشاء، كان يخفف العشاء عليه الصلاة والسلام، والتي كان يقرأ فيها بالتين والزيتون ونحو ذلك. وهذا قد يكون بحكم الزمان أيضا، حيث الناس كانوا ينتظرون العشاء فينامون والتأخر يشق عليهم. وقد أمر أبي مع معاذا أن يصلي بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذا في العشاء. أما المغرب فقرأ فيها بالأعراف، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور عليه الصلاة والسلام. والفجر كانت عادته في الغالب أنه يقرأ فيها بطوال المفصل. قاف ذاريات الواقعة الرحمن. وأحيانا كان يطيلها، ثبت أنه قرأ فيها بالأنبياء وغير ذلك. وأما الظهر والعصر فالعصر على نصف الظهر أخف. قال فالصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بالناس هي التخفيف الذي أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك. والناس يختلفون والعلماء يخالفون بين مسجد الطريق ومسجد السوق ومسجد الحي ومسجد المستشفى، هنا لا يحسن التطويل أبدا خلاف مسجد الحي. قال ويش هدي هذا حديث ابن عمر؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وكان ليؤمنا بالصفات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. ما معنى هذا؟ قال والمراد أن التخفيف المأمور به هو ما كان يفعله، ومن كان يفهم أنه كان يفعل خلاف ما أمر به فقد وهم. فقراءة الصفات في الصلاة من التخفيف الذي كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، صح. وفي صحيح مسلم قال عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها من الصور، فصرح بأن تخفيفه هو قراءته بهذه الصورة. وقال ابن القيم فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازع، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. ولذلك لما ذكر ابن القيم قصة معاذ وأنه جاء متأخرا إلى قومه والناس يتأخرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استفتح البقرة فقال أفتان أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم فتمسك بها النقارون، كلما قال الإمام قال فتان أنت وفتان أنت، بأن تقرأ البقرة في العشاء وقد تعب الناس وتأخر بهم الوقت. وفي الحديث حرمة التنفير من الدين بالإشقاق على الناس، والناس يعالجون بتقوية إيمانهم وتعليمهم وتفهيمهم، ولا يواجهون بالأعمال قبل البيان والتهيئة. فهذا الزمان يختلف حال الناس، وقات أعمالهم تختلف، فمراعاة الناس أمر مهم. ففي الحديث حرمة التنفير من الدين بالإشقاق على الناس. قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فلا يجوز للإنسان أن ينفر الناس بتصرفه. وفيه استحباب التعميم في مخاطبة المخطئ، في استحباب التعميم في مخاطبة المخطئ. من أين أخذنا هذا؟ أيها الناس إن منكم منفرين،